كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم؟ تأليف محمد صالح المنجد بصوت محمد السعدني. كلمة الناشر، قصة كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم. لكل كتاب قصة، وقصة كتابنا هذا تعود لتسع سنوات خلت، حيث بدأ الشيخ محمد صالح المنجد بإلقاء سلسلة من الدروس الرمضانية بعد صلاة التراويح بجامع عمر بن عبد العزيز بالخبر بعنوان التعاملات النبوية مع أصناف الناس في عامي 1427-1428 هجرية، وأكملها بجامع خادم الحرمين الشريفين بجدة في عام 1429 هجرية، ثم عرضها في برنامج تلفزيوني على عدد من القنوات الفضائية بعنوان جوانب العظمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كان الإصدار الثاني منها بعنوان الجوانب الاجتماعية في حياة خير البرية، وكذلك قدمها الشيخ في البرنامج الرمضاني هدى وبينات خلال عامي 1432-1433 هجرية. ومع اكتمال هذا المشروع ونظرا للتفاعل والإقبال الذي لمسته المجموعة مع تلك السلاسل والبرامج، وحاجة الناس لمعرفة الهدي النبوي في التعامل مع أصناف البشر مع تنوعهم واختلاف مراتبهم وأحوالهم، عكف الفريق العلمي في مجموعة زاد على إعادة صياغة المادة العلمية الملقاة وترتيبها، واستكمال كتابة منظومة شعرية تلخص مجمل كل موضوع في نهايته. وحرصنا فيها على جمع الروايات المقبولة من السنة والسيرة النبوية والاقتصار على ما تناوله الشيخ في الشرح بأسلوب سهل ومختصر بعيدا عن التطويل، مع توثيق النصوص والآثار وتقسيم الكتاب إلى أبواب وفصول، ثم ارتأينا حذف الفصول من داخل الكتاب حتى لا نقطع تسلسل القراءة مع الإبقاء على الأبواب. نرجو أن يكون هذا المشروع إسهاما في تجديد عرض السيرة النبوية من خلال استعراض الجوانب الاجتماعية في حياة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وهديه في التعامل مع الناس. نشكر كل من أسهم في هذا المشروع الكبير الذي نرجو أن تنطلق منه مشاريع عديدة، فقد انتهينا ولله الحمد من ترجمة الكتاب بنسختين، الأولى ترجمة كاملة موجهة للمسلمين وأخرى مختصرة موجهة لغير المسلمين. ويسر مجموعة زاد للنشر أن تفتح المجال لتناول موضوعات الكتاب وتفاصيله من جوانب تخصصية تربوية واجتماعية، وأن تقوم بنشرها في طبعات قادمة مدمجة أو منفصلة. إن هذا العمل الذي استغرق سنوات عدة تمثل مواسم جميلة عاشها الشيخ محمد صالح المنجد مع طلابه ومتابعيه، كان ثمرتها هذا الكتاب الذي نهديه لقرائنا الأعزاء، فما كان من توفيق فبفضل الله وحده، ولا يخلو عمل من خلل، فجزى الله خيرا من نبهنا عليه. نسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص والقبول، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، إنه قريب مجيب. مجموعة زاد، 14/4/1435 هجرية.